إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، يشرفنا أنكم تستمعون إلينا في هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يعيننا فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم فيه حسن الاستماع وحسن القول، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول، فإنه لا يبقى من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الله عز وجل، وكان فيه المرء متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم مأمور بإفراد الله عز وجل بالعبادة وإفراد النبي صلوات ربي وسلامه عليه بالمتابعة. نتكلم في هذه الحلقة على موضوع جميل وشيق، ليس من ناحية المتكلم، ولكنه جميل وشيق من ناحية ما يدور فيه ومما يحتويه. خلق جميل وأدب عظيم نحتاجه جميعا، نحتاج أن نتصرف به، لا يتصف به إلا عظماء الناس، ولا يفلس منه إلا من أراد الله عز وجل شقوته ولم يرد به سبحانه وتعالى خيرا. اتصف به النبي عليه الصلاة والسلام مع علو قدره وعظم شأنه، وخلد الله عز وجل اسمه واتصف به، أي هذا الخلق، وخلد الله عز وجل اسمه أي هذا الخلق، واتصف به عظماء الناس، وكان له اقتران بجمال شخصية الإنسان. هذا الخلق الذي نتكلم به هو التواضع. التواضع سلم الشرف، من اتصف به فقد رفع الله قدره وأعلى بين الخلائق ذكره. ولذلك قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم لا بد للمرء أن يتأمله، ولا بد أن يتأمله ويؤمن به ويوقن به حق اليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أي أن الصدقة لا تنقص المال مهما بذلت من الصدقات، فإنها إما أن يخلف الله عز وجل عليك، أو أن يدفع عنك من الشرور ويبارك الله عز وجل لك بهذا المال، وهو أهم شيء البركة، بحيث أنك تفعل بالمال القليل ما لا يستطيع غيرك أن يفعله. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد إلا رفعه الله. هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن نستيقن به، أنه ما تواضع الإنسان لله عز وجل إلا رفعه الله عز وجل. وهذا وعد وأمر مقضي، بحيث أن الله عز وجل يرفع العبد بتواضعه، لأنه لا يفهم منه كما يفهم بعض ناقصي العقول أن مسألة كون الإنسان يتواضع أن هذا من الذلة والمهانة، بل إن ذلك دليل على رفعة الإنسان الذي اتصف بهذا الوصف. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتواضع لأنه من الأخلاق المحبوبة إليه سبحانه، فقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا مع علو قدره ورفعة منزلته التي لا يدانيها أحد من الخلائق. فقد أتاه رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، فقال له صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. الله أكبر، انظر إلى التواضع. هو خير من وطأت قدمه الثرى صلوات ربي وسلامه عليه. وبإجماع المسلمين أن خير الخليقة هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك انظر إلى تواضعه. ولذلك ما تواضع لله إلا رفعه الله عز وجل رفعة لا يدانيها أحد، لتمام أخلاقه وعبوديته ونبوته وتواضعه لله عز وجل. ولذا المسلم كل ما تميز بهذا الخلق واتصف به فإنه يرفعه الله عز وجل، وهذا شاهد الأحوال. ما نظر الناس العقلاء للإنسان المتواضع أنه قليل المنزلة أو أنه دني المنزلة، بل إنك تجد أن الناس يثنون عليه ويذكرونه بالخير، ويجعل الله عز وجل له من الذكر الحسن على كل لسان، حتى على لسان الأعداء يذكرونه بالخير ويمدحونه. وهذه من نعمة دين الإسلام، فإن المرء في دين الإسلام تجده يعمل لنفسه، هو في الأصل يعمل لنجاة نفسه، لأنه يريد التقرب من الله والبعد عن العذاب والبعد عن المساخط، ومع ذلك يأبى الله عز وجل إلا أن يرفع ذكره وأن يعلي شأنه ويجعل ذكره على كل لسان. وكلما كان عنده من الميزات المادية والاجتماعية ما يكون يجعله عظيما من الرفعة، بحيث أنه يكون مبرزا في كل شيء، مع كل هذه الصفات إذا اتصف بصفة التواضع رفعه الله عز وجل جزاء لما عمل. ولذا كانت أمنا عائشة رضي الله عنها لتمام تواضعها نفعها الله عز وجل ووفقها لخير العمل، وخلد ذكرها في آيات تتلى إلى يوم القيامة. فإنه لما حدثت حادثة الإفك كانت رضي الله عنها تقول: لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في آيات تتلى، ولكن كان أملي أن يري الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا ببراءتي. فلما رأت هذا وتواضعت لله، خلد الله عز وجل ذكرها وذكر قصتها وبراءتها في آيات في سورة النور، 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة، إلى أن يرفع هذا القرآن في آخر الزمان من المصاحف، لأنها تواضعت، كانت تنظر لنفسها تقول: شأني في نفسي أحقر، انظر إلى تعبيرها، أحقر من أن ينزل الله عز وجل في آيات تتلى. فأعطاها الله سبحانه وتعالى جزاء تواضعها وفوق ما ظنت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقع ثوبه ويخصف نعله ويكون في مهنة أهله، ولم يكن متكبرا ولا متجبرا، أشد الناس حياء وأكثرهم تواضعا. وكان إذا حدث بشيء مما آتاه الله تعالى قال: ولا فخر، كما أنه في الحديث قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقد قيل: من رفع نفسه فوق قدره استجلب مقت الناس. قال عدي بن أرطأة لإياس بن معاوية: إنك لسريع المشيئة. قال: ذلك أبعد من الكبر وأسرع في الحاجة. وخرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فلو كان الكبر في المنزلة، فإن أعظم الناس منزلة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو صحابته، ومع ذلك كانوا يتعاملون بهذا الخلق العالي متواضعين. ولذلك لما علم الله ما في قلوبهم من التواضع والتذلل له، وهو سبحانه وتعالى عالم ذلك بعلمه الأزلي، لما علم ذلك جعلهم هم خير البشر. وعكس هذا التواضع أن يتكبر الإنسان ويعجب بنفسه وأن تأخذه الخيلاء وينظر إلى الناس وأنهم محتقرون، بل ينظر إلى الناس مهما علت منزلتهم وكأنهم أمثال الذر، فهذا يجازيه الله عز وجل بنقيض قصده، فيجعل الله سبحانه وتعالى له المقت. حتى الناس الذين يستفيدون منه، إن كان من أصحاب المادة أو صاحب المنزلة الاجتماعية، حتى وإن أبدوا له محبة وأبدوا له تقربا، فإنهم سينفرون عنه عند أول وهلة إذا تغير حاله، لأن استماعهم إليه إنما كان من أجل الدنيا، وهم يمقتونه في قلوبهم، بل ولعلهم يلعنونه. فالكبر والإعجاب يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل. وحسبك من رذيلة تمنع من سماع النصح وقبول التأديب، والكبر يكسب المقت ويمنع من التآلف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والكبر من الأخلاق المذمومة، ولا يتصف به إلا من شعر بنقص في نفسه، فحاول أن يخفي ذلك النقص تحت رداء الكبر الذي يرتديه، فإنه لا يتكبر إلا وضيع، ولا يتواضع إلا كل رفيع لثقته في نفسه. قال الأحنف بن قيس: ما تكبر أحد إلا من ذلة يجدها في نفسه. وقال: عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر. هذا الإنسان الذي يتكبر إنما هو لشيء يفقده، ربما لا يطلع عليه الناس وربما يطلع عليه الناس، ومع ذلك فإن الذي يقوده هو النقص الذي يكون في نفسه. هذا النقص هو الذي دعا كثير من الناس أنهم يتزرون برداء الكبر ليخفون ما عندهم من النقص الداخلي أو النقص الذي يعانونه في جانب من الجوانب، وذلك تجدهم يتكلمون على هذا ويتكلمون على ذاك وينتقدون هذا وينتقدون ذاك، لأنهم لم يصلوا إلى مكانه ولن يستطيعوا، أو لأنهم فعلوا هذا الفعل من مسألة الكبر وأن يجعلوه زيا لهم، لأنهم لم يستطيعوا أنهم يشقوا طريقهم في هذه الحياة بأحسن سبيل. مر بعض أولاد المهلب بمالك بن دينار وهو يتبختر في مشيه، فقال له مالك: يا بني، لو تركت هذه الخيلاء لكان أجمل بك. فقال: أو ما تعرفني؟ قال: أعرفك معرفة أكيدة، أولك نطفة مدرة، وآخرك جيفة غدرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فأرخى الفتى رأسه وكف عما كان عليه، وقالوا: لا يدوم الملك مع الكبر، وحسبك به من خلق يسلب الرياسة والسيادة. وأعظم من ذلك أن الله تعالى حرم الجنة على المتكبرين، فقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والكبر يوجب المقت، ومن مقته رجاله لم يستقم حاله، وكان أحد الناس غاية في الكبر، وكان لا ينادم أحدا لتكبره ويقول: إنما ينادمني الفرقدان. وجاء عن بعض المتكبرين، وقد كان من أقبح الناس كبرا، أنه قال لغلامه: أسقني ماء، فقال: نعم. فقال: إنما يقول نعم من يقدر أن يقول لا، اصفعوه. فصفع، ودعا زراعا فكلمه، فلما فرغ دعا بماء فتمضمض به استغذارا لمخاطبته. انظر كيف وصل الكبر عند بعض هؤلاء. وفي وصف المتكبر يقال: فلان وضع نفسه في درجة لو سقط منها لتكسر. ومن المشهورين بالكبر الأكاسرة، فقد كانوا لا يعدون الناس إلا عبيدا وأنفسهم إلا أربابا. وأما الناس في دين الإسلام الذي أنعم الله عز وجل عليهم بهذه النعم، فيعلمون أن هذه النعم إنما هي أمانة عندهم من الله عز وجل، ويعلمون أن هذا التواضع إنما هو من محاسن الأخلاق، وإنه يقود الإنسان إلى البر ويقوده إلى أهدى سبيل. وكلما علت منزلة الإنسان المادية والاجتماعية وقارن ذلك بأن يكون متواضعا، كلما على شأنه. ولو لم يكن الإنسان يأخذ بهذا التواضع إلا أن يكون محبوبا للبشر، يحبه الصغير ويحبه الكبير، يحبه الضعيف ولا يجزع من عدله وعطائه، ويحبه الكبير والقوي وغيرهم، لكان كافيا. كيف إذا كان بهذا التواضع قد بلغ منزلة أن يكون مرضيا عنه، وأن يكون محبوبا لله، عاملا بأمر الله عز وجل وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، مستنا بسنته؟ إنما ذلك ولا شك من أعظم الهداية وأعظم التوفيق. يتصل حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.